نعوذ بالله العظيم والشيء الكريم والسلطان القديم من إبليس الرجيم طريد العين ومن دجال كتاب سارق اللعين ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. أبطل ودمر وانسف كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية الدجالية، وحرق كل الملاعين واسحبهم من بيوت وأجسام الموحدين إلى جحيم، وانزل الخراب والدمار على كل المماليك الإنسية والجنية الإبليسية الدجالية الساحرة الشركية الصليبية الوثنية الصهيونية الماسونية. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلم، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل بإذن الله عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الملك القدوس ورب الملائكة والروح، كشف وفضح المؤامرات والأسحار الإبليسية الدجالية الخفية التي يتسلطون بها على البشرية عامة وعلى الموحدين خاصة، في وقت نجد كل رويبضة ينعق وينتقد ما نخرجه، بل يقول لك أن هذا دجل ونوصف بالدجاجلة والغبي التافه، الذي منهم من تحدث لي عنه يعني مجموعة من الإخوة، وجدته يضع فيديوهات قصيرة على أساس أنه كاشف الدجاجلة على اليوتيوب، وجدت هذا المخلوق لا يعرف تركيب ولو جملة واحدة بسيطة بالعربية، كلام مكرر يشبه طريقة النمامات في الحمامات. فيا رويبضة وأمثالك، نحن نتحدث بالعقيدة ونوجه العباد لله وحده، نحن لا نتحدث بطلاسم ورموز وكلمات شركية أو غير مفهومة أو نستنجد بأي مخلوق، بل كلامنا كله تمجيد وثناء لله الماجد الواحد الأحد الله، والاستعادة والاستغاثة به جل وعلا، وكل استعادات هي بما جاء بها نبي صلى الله عليه وسلم، وكلامنا هو القرآن المجيد. فالحق واضح يا رويبضة، والحق أننا سنقف بين يدي الله ويتم القصاص بين العبيد. الرويبضة نعرفهم، لكن سيمة جديدة وجدناها فيك هي نمامات الحمامات، فانعق كما تريد، فأواء الكلاب لا يجرح ولا يضر، بل كل تجريح باطل ظالم هو يكتب في صحيفتك يا غافل. لم أكن لأعطيك دقائق في محاضرتي لولا غضب مجموعة من الإخوة، غضب لله أن أقول في موضوعك ولو كلمات لدقيقة ونصف، وأنت عندي أقل من ثوان. نخرج من عالم الرويبضة المظلم بالجهل والتهجم الظالم إلى عالم الأبالسة، وأريد أن أتطرق لشيئين. ونحن نخلع الستار على المنظومة الإبليسية الدجالية الخفية التي كانت خفية لعصور وقرون عديدة للعباد، حتى قدر الله بفضحهم وكشفهم واستهدافهم بالرقى. الشيء الأول هو تكملة فضح ما اختلاف اللقاحات الإنسية من أمور في عالم الجن وحتى في عالم الإنس، بالرغم أن أغلبها جني، والثاني منفصل موضوعه على هذا، وهو قضية فضح نوع ملاعين ساكن الحمامات الذين يتسلطون على بيوت المسلمين، وما أكثرهم في هذا الوقت بخراب البيوت وزرع الفرقة بين الأسرة الواحدة وتشديد الأصحاب. أما الأول فنكمل ما بدأناه عن اللقاحات التي تضم طلاسم نانونية جنية، أي توزعها في خلايا الجسم، فتصبح كل خلية حاوية على طلسم مسحر جني نانولي غايتهم التغيير الوراثي، وكل طلسم عبارة على شفرة مسحرة يفهمها وتستجيب نوع شياطين معينين، وبهذا يكون الدم أصلا مسحر جاذب للشياطين. وعندما نقول التغيير الجيني فبديهي جدا نحن نتحدث على توزيع الكودينات على الشفرة الوراثية للأطياب، سواء السيتوزين والكربوانين، وتحدثنا على هذه الأمور من قبل، وكذلك مواد ثقيلة مشعة رغم وجود نسب منها في اللقاحات في عالم الإنس، لكن أكثر كثافتها هي جنية وتتركز بالضبط في الدماغ، فيرى الجن والشياطين دماغ الإنس مشع، وهكذا يفرقون الذين قام باللقاح عن غيرهم، فهذا يؤذي الغدد والخلايا العصبية كثيرا جدا، ويؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا مثل الغضب والنسيان والشرود والعصبية، وبتضرر الغدد بديهي يختل إنتاج الهرمونات التي ينعكس على كل الأعضاء كامل الجسم، ولكم ما تتصوروا هذا الجانب. ومن بين المواد بالفعل يعني فيها اليورانيوم المشع يعني مجموعة من المواد، وقد قمنا بدراسة حالات كثيرة قد قاموا باللقاح وتشترك أعراضهم وتتشابه كثيرا جدا، وهيكلنا الرقية التي قمنا بها معهم، وهم الذين يشهدون على ما نذكره من خلال الأعراض عند جلسة الرقية، ونحن نناجي الله ونحن نناجي الله ونصف كل هذا، وكذلك ما أحسوه بعد جلسة الرقية ومع مرور أكثر من أسبوع يعني من بعد الجلسة، بحيث هم يشهدون على اختفاء الأعراض التي كانت عندهم عند التطعيم قبل الرقية، وهذا ما حصل بفضل الله، حتى من استمعوا للرقية التي وضعناها تقص اللقاح في القناة في المدة الأخيرة. بالنسبة لي وللكل، هناك من قام بالتطعيم مرغما خوفا من مكان عمله أن يفقده، وأسباب كثيرة، نحن لا نتأسف بل نضع ونوصل لهم الرقى التي تستهدف ما هو موجود في اللقاحات، وربنا قريب سميع مجيب الدعاء قادر المقتدر، المهم حسن الظن فيه جل وعلا. وبذكري وشرحي هذا من المفروض تكون بنية هيكلة الرقية للإخوة والأخوات المواظبين على القناة واضحة المعالم، فيعني بالتقريب يعني هيكلتها كانت أولا تجميع وشط وإخراج المواد الثقيلة المشعة الجنية من الدماغ هباء منثورا، والنقطة الثانية حرق وإخراج الطلاسم النانونية المسحرة المشفرة الجنية الموجودة في الخلايا وتصفية الدم منها، ثالثا حرق الملاعين وسحبه من الجسم إلى الجحيم. هذا شيء يعني بالنسبة للجزء الثاني من هذه المحاضرة، هي كشف وفضح ملاعين عتاد السحرة ساكن الحمامات، وهؤلاء أخطرهم الذين انتشروا في حمامات بيوت المسلمين بأمر من دجال ملعون وإبليس رشيم طريد في الآونة الأخيرة، وهم ملاعين قرود خاسئين منسوخين، هم منتشرين في بقاع الأرض، لكن أصل مماليكهم هي في جبال سيناء وكذلك حتى في جبال حول القدس، بحيث يسكنون في سراديب تحت الجبال، يعني مماليكهم هي تحت الأرض تحت هذه الجبال. هؤلاء من قرناء الإنس الملعين. هناك منهم من هم من قرناء الإنس الملعونين الذين مسخوا من قبل، وأيضا من الجن الذين مسخهم الله إلى قردة في وقت نبي الله موسى عليه السلام، فالذين اعتدوا يوم السبت من الإنس كذلك مثيلهم من الجن الذين كانوا يسكنون تلك المنطقة، والذين كذلك مثل الإنس عدوا. وأصلا هم رفضوا في البداية ما أمروا به يوم الجمعة، يعني كتعقيب لكيف أن الكل. فإن هذا جزء من الآية الكريمة التي جاءت في سياق الحديث عن بني إسرائيل، وهي قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها مكانا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ولما ذكر في سورة البقرة في الآية 65 وكذلك في الآية 66. وقصة اعتدائهم أن الله جل وعلا أمر موسى بيوم الجمعة وعرفه فضله، كما أمر بذلك سائر الأنبياء، وذكر ذلك موسى لبني إسرائيل وأمرهم بالعبادة والخشوع فيه، فتعدوه إلى يوم السبت. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن يدعوهم وما اختاروه، فامتحنهم فيه بترك العمل وحرم عليهم الصيد فيه، فكانت الحيتان تخرج يوم السبت ولا تخرج الأيام الأخرى، فاحتالوا لها أول الأمر فحبسوها يوم السبت وأخذوها يوم الأحد، فنهتهم فرقة منهم أن هذا العمل، فتمادوا ومع مرور الوقت اصطادوا يوم السبت علنا، فنهاهم المتقون منهم ولكنهم رفضوا. وقالت فرقة أخرى، يعني فرقة التي لم تنتهك الحرمات، لما تعظون قوما الله مهلكهم؟ فلما فعلوا المنكر علنية عاقبهم الله تعالى بالمسخ، فتحولوا إلى قردة خاسئين أذلة صاغرين. قال المفسرون: ونشأ الله تعالى الذين كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأهلك بقيتهم بما فيهم الذين لم يرتكبوا المنكر، لكنهم يبعثون يوم القيامة على نياتهم، كما في حديث زينب بنت جحش في الصحيحين: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، وهذا ما نراه في وقتنا هذا. قال ابن عطية: كانت قرية يقال لها أيلية على شاطئ البحر، وقصة أهل القرية ذكرت مفصلة كما تعرفون في سورة الأعراف، حيث يقول الله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، وهذا ما ذكر في سورة الأعراف. وكونوا في قوله تعالى كونوا قردة كقوله تعالى لكل شيء كن فيكون، وخاسئين يعني أذلاء حقيرين. وخلد الله تعالى هذه القصة قرآنا يتلى ليتعظ به من يأتي بعدهم. لا أطيل في هذا الحديث، والذي أريد قوله أن ملعين عتاد سحر قرد خاسئين منسوخين يسكنون الحمامات وبيوت الخلاء، ومعهم كتب سحر كثيرة في كل حمام، وغلافها أصفر فيها الطلاسم والرموز والكلمات الشركية التي هي التعويذات الإبليسية الشركية. هم يعملون كل شيء لخراب البيوت وزرع الفرقة والفتنة ومحق المال والرزق وغيره. كذلك من أخطر أسحارهم هي أسحار الجنون، فهم يسحرون ويشددون الأسحار للمسحور عند دخوله بيت الخلايا والحمام، ودخولهم للجسم يكون من القدمين، لهذا يحس المسحور لحظتها بتنميل أو ثقل وغيره على مستوى القدم أو الساق أو معا، ويخرج من الحمام متضايق وغمة على صدره ومنفعل غالبا. أما كتبهم السحرية يخفونها في قاع البلوعات أكرمنا وإياكم الله، وكذلك يضعونها ويتخفون في مكان الفضلات، فهلاكهم بسيط جدا ما داموا مكشوفين كما ندعو في الكثير من المرات. بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة، يكون سقف وأرضية وأركان وبلوعات هذا الحمام نارا ملتهبة تحرق الشياطين وكتبهم السحرية وكل أنواع أسحارهم. وهذا الدعاء يعني بديه لا يكون في الحمام، وأصلا عند دخول الحمام أو بيت الخلاء لا يتحدث الشخص بأي كلمة، ومن الأحسن يكون الرأس مغطى بشيء، وعلى الشخص الإصرار بقضاء حاجته والاستنجاء الجيد والخروج مسرع من الحمام أو من بيت الخلاء. هذا النوع من الشياطين الممسوخين. كذلك آثار أسحارهم تظهر في البيت من خلال وجود رائحة براز أكرمنا وإياكم الله، رغم أن البيت نظيف، لكن هناك من يشم هذه الرائحة في البيت. وهنا نقول أن ماذا تنتظر من المنجوسين الحقراء، فهم يجعلون في برازهم أسحار ثم يجعلون في الغرف وغيره، فتستجلب هذا النوع من الشياطين الذين يتكدسون في هذا البيت. وكل الذي لا تتصورونه من خراب البيت هم يقومون به، فحتى يعني حتى أطفال صغار تجدهم هائجين بالفوضى والصراخ والبكاء وغيره، وعند وجودهم في بيت آخر لا يوجد فيه هذه الأسحار تجدهم هادئين. الخلاصة أن هذا النوع من الشياطين يحملون كره كبير جدا للموحدين، وغايتهم خراب بيوت المسلمين. بالنسبة لأعراض العباد الذين يتسلط عليهم هكذا ملاعين أصبحت واضحة لكم، سواء ما تحسونه عند وبعد الخروج من الحمام أو ما ترونه من منامات فيها حمامات وبيوت خلاء وقرود وغيره من الأعراض، مما يعني ترونه من مشاكل وتفرقة وهيجان أفراد الأسرة فيما بينهم لأمور تافية. إن شاء الله نحن اختصرنا، يعني أنا اختصرت في هذه المحاضرة لأنه يعني لا يوجد وقت وكذا، فلهذا أنا أردت أن أضع بإذن الله جل وعلا يعني محاضرتين في محاضرة واحدة، وإن شاء الله نجد الوقت لتسجيل هذين الرقيتين. بالنسبة لي الأخيرة يعني استهداف أسحار وشياطين قرود خسيل الموجودين في أجسام يعني أهل البيت، وكذلك حرقهم في الحمامات وكتبهم السحرية. خلاص نكمل المحاضرة الآن، فهي محاضرة بإذن الله يعني واضحة بكلمات بسيطة دقيقة وكذلك مختصرة. وبالنسبة لأحبابنا في الله فلكل رفيع في درب أقول له قل وردد لله سلمت أمرا لست أعلمه، ما لي على حمله لكن سأرضاه رباه، لولاك لا سند ولا أحد، فأنت حسبي وحسبي أنك الله وحسبي أنك الله. بعض القلوب جميلة كالورود تضيف لحياتنا رائحة الورد والمحبة والاحترام، تظهر يوما بعد يوم لتلون حياتنا بألوان الفرح. تتشابه القلوب مع بعضها البعض عندما يطمر بعضها ويزهور الوفاء وورود الاحترام. أوصي كل نفس موحدة طيبة إن فقدت رجاها وصار الياس يهينها قواها ثق بالله، كم خافت نفوس من الدنيا وخالقها كفاها، كم باتت قلوب ترتجيه يخفف ما تلاقي من أساها، فجاء الرجاء من رب كريم بجود وإحسان لا يضاهي، وألبسها لباس من سرور كأن السعد لم يعرف سواها. يا رب قدر بما نزاد طغيانهم وتعنتهم وشورهم. سيغمرنا السحاب عن قريب ببشرى لا يحاط بمنتهاها. فعاقبة دول الطاغوت وطواغيط الأرض إلى زوال. ولن يرث الأرض إلا عباد الله الصالحين. مهما أرادوا كيدا فالقرآن ينبته الله في الصدور في كل أرض. إنهم بتجرؤهم على سيد ابن آدم ولا فقط ما هي إلا بداية زوال ممالكهم الطاغية. حسبوا أنهم يحاربون البشر بل هم يحاربون رب العالمين. الله قائد الحرب عليهم. الله قائد الحرب عليهم. فمن ذا الذي يعصبهم من بطشه وسخطه وعذابه؟ إن أخذه شديد أليم. وعد الجبار: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. واليابة فإن قمة أضعاف الأمة هي بداية عهد القوة والتجديد. سيخرج الله منها رجاله خاصته. الأمة الآن في مخاض وعهد الولاية اقترب بأمر الله. لن يغير قضاء الله وقدره أي مخلوق، فما بالكم بالطواغيت. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.